وقيل هو إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر نحن جميع منتصر، وأصله تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا، وشدد البزي التاء في الوصل لا تناصرون. قوله تعالى بل لا تناصرون، قوله تعالى بل هم اليوم مستسلمون، قال قتادة مستسلمون في عذاب الله عز وجل، قال ابن عباس خاضعون ذليلون، قال الحسن منقادون، قال الأخفش ملقون بأيديهم، والمعنى متقارب. وأقبل بعضهم على بعض يعني الرؤساء والأتباع يتساءلون، ويقال لا يتساءل سقطت لا، ويقال لا يتساءلون سقطت لا. قال النحاس وإنما غلط الجاهل باللغة فتوهم أن هذا من قوله، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إنما هو لا يتساءلون بالأرحام. فيقول أحدهم أسألك بالرحم الذي بيني أسألك بالرحم الذي بيني وبينك، لما نفعتني أو أسقطت لي حقا لك علي أو وهبت لي حسنة. وهذا بين لأن قبله فلا أنساب بينهم، أي ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم، كما جاء في الحديث إن الرجل لا يسر إن الرجل لا يسر بأن يصح له على أبيه أو على أبيه أو على ابنه حق، يصبح في باء ولا صح. صح برضه مش صح. نعم، إن الرجل لا يسر بأن يصح له على أبيه أو على ابنه حق فيأخذه منه، لأنها الحسنات والسيئات. وفي حديث آخر رحم الله امرأ كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض أو أوعاد إرض أو أب، فأتاه فاستحله قبل أن يطالبه به فيأخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئاته، من سيئات المطالب أو غيره. أنت مشغول بحاجة؟ لا ده أنا بدور على القلم بس. طلع الشغال. فإن لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئات المطالب. ويتساءلون ها هنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضا ويوبخه في أنه أضله أو فتح له بابا من المعصية. يبين ذلك أن ما بعده إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال مجاهد هو قول الكفار للشياطين، قال قتادة هو قول الإنس للجن، وأخيرا هو من قول الأتباع المتبوعين. دليله قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في عرف موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول الآية. قال سعيد عن قتادة أي تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها، عن ابن عباس نحوهم منه. وقيل تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك على من جهة النصح. ماشي. والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السارح. وقيل فتهونون علينا أمر الشريعة وأن تنفروننا عنها. قلت وهذا القول حسن جدا، لأن من جهة الدين يكون العرب الخير والشر. تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السانح، وقيل نعم تأتوننا عن اليمين نعم تأتوننا مجيء من وقيل تأتوننا عن اليمين تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صدقناه، وقيل تأتوننا من قبل الدين فتهونون علينا أمر الشريعة وتنفروننا عنه عنها. قلت هذا القول حسن جدا، لأن من جهة الدين يكون الخير والشر، واليمين بمعنى الدين، أي كنتم تزينون لنا الضلالة. وقيل اليمين بمعنى القوة، أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر. قال الله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، أي بالقوة وقوة الرجل في يمينه. وقال الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة والقدرة. وهذا قول ابن عباس. وقال مجاهد تأتوننا عن اليمين أي من قبل الحق أنه معكم، وكله متقارب المعنى.

وقيل المعنى لا ينفدون شرابهم لأنه دأبهم، يقال أنزف الرجل فهو منزوف، لذا فنيت خمره. قال الحطيئة: لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندامة كنتم آل أبجرا. قال النحاس: والقراءة الأولى أبين وأصح في المعنى، لأن معنى ينزفون عند جلة أهل التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقولهم، فنفى الله عز وجل عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. ومعنى ينزفون الصحيح فيه أنه يقال أنزف الرجل إذا نفد شرابه، ويبعد أن يوصف به شراب الجنة، ولكن مجازه أن يكون بمعنى لا ينفد أبدا. وقيل لا ينزفون لا بكسر ينفد، الزاي، لا ينفد أبدا. ايوه لا ينفد ابدا، وقيل لا ينزفون بكسر الزاي لا يسكر لا يسكرون. ذكره الزجاج وابو علي على ما ذكره القشيري. قال المهدوي: ولا يكون معناه يسكرون لان قبله لا فيها غول، اي لا تغتال عقولهم في فيكون تكرارا. ويسوغ ذلك في الواقعة، ويجوز أن يكون معنى لا فيها غول لا يمرضون، فيكون معنى ولا هم عنها ينزفون لا يسكرون أو لا ينفد شرابهم. قال قتادة: الغول وجع البطن. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا فيها غول، قال لا فيها وجع بطن. قال الحسن: صداع، وهو قول ابن عباس: لا فيها غول لا فيها صداع. وحكى الضحاك عنه أنه قال في الخمر 4 خصال: السكر والصداع والقيء والبول. ذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. قال مجاهد: داء. قال ابن كيسان: مغص. وهذه الأقوال متقاربة. وقال الكلبي: لا فيها غول، أي إثم نظيره لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال الشعبي والسدي وأبو عبيدة: وقال الشعبي والسدي وأبو عبيدة: لا لا تغتال تغتال عقولهم. عقولهم فتذهب بها. ومنه قول الشاعر: وما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول والأول، أي تصرع أول أول بالأول الأول، أي تصرع واحدا واحدا. وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لئلا ينقطع الالتذاذ عنهم بنعيمهم. وقال أهل المعاني: الغول فتد، نعم السكر، لئلا ينقطع الالتذاذ. لئلا ينقطع الالتذاذ عنهم بنعيمهم. وقال أهل المعاني: الغول فساد يلحق في خفاء، يقال اغتاله اغتيالا إذا أفسد عليه أمره في خفية. ومنه الغول والغيلة، وهو القتل خفية. قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف، أي نساء قد قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم. قال أكرمة: قاصرات الطرف، أي محبوسات على أزواجهن. والتفسير الأول أبين، لأنه ليس في الآية مقصورات، ولكن في موضع آخر مقصورات يأتي بيانه. وقاصرات مأخوذ من قولهم: قد اقتصر على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره. قال امرؤ القيس: من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر ويروى فوق الخد. والأول أبلغ، والإتب القميص، والمحول الصغير من الذر. وقال مجاهد أيضا: معناه لا يغرنا عين عظام العيون الواحدة عينا. وقال السدي ومجاهد: عين حسان العيون. قال الحسن: الشديدات بياض العين، الشديدات سوادها. والأول أشهر في اللغة، يقال رجل أعين واسع العين بين العين، والجمع عين، وأصله فعل بالضم فكسرت العين لئلا تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الوحش عين، والثور أعين، والبقرة عيناء، كأنهن بيض مكنون، أي مصون. قال الحسن وابن زيد: شبهنا ببيض النعام، تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار، فلونها أبيض في صفرة وهو حسن ألوان النساء. وقال ابن عباس وابن زبير والسدي: شبهنا ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي. وقال عطاء: شبهنا بالسحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض، وسحات كل شيء، وسحات كل شيء قشره، والجمع سحا. قاله الجوهري ونحوه قول الطبري. قال: هو القشر الرقيق الذي على البيضة بين ذلك. وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها. قال امرؤ القيس: وبيضة خدر لا يرام خباؤها،

نعم، كسر النون وأنكره أبو حاتم وغيره، قال النحاس وهو لا يجوز لأنه جمع بين النون والإضافة، ولو كان مضافا لكان هل أنتم مطلعية، وإن كان سيبويه والفراء قد حكيا مثله وأنشد هم القائلون الخير والآمرون، وإذا ما خشوا من حدث الأمر معظما، وأنشد الفراء والفاعلون، وأنشد سيبويه وحدهم ولم يرتفق والناس محتضرون، وهذا شاذ خارج عن كلام العرب، وما كان مثل هذا لم يحتج به في كتاب الله عز وجل، ولا يدخل في الفصيح، وقد قيل في توجيهه إنه أجرى اسم الفاعل مجرى المضارع لقربه منه، فجرى مطلعون مجرى يطلعون، ذكر أبو الفتح عثمان بن جني، وأنشد أرأيت إن جئت به أملوذا ومرجلا ويلبس البرودة، أقائل أحضر الشهود، فأجرى أقائل مجرى أتقولن، وقال ابن عباس في قوله تقولون تعالى أتقولن مجرى أتقولن، وقال ابن عباس في قوله تعالى هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه، أي إن في الجنة كوا ينظر أهلها منها إلى النار وأهلها، وكذلك قال كعب فيما ذكر ابن المبارك قال إن بين الجنة والنار كوا، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكوى، قال الله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار والحسك حواليه، قال ابن مسعود ويقال تعبت حتى انقطع سوائي، أي وسطي، وعن أبي عبيدة قال لي عيسى بن عمر كنت أكتب يا أبا عبيدة حتى ينقطع سوائي، وعن يا قتادة ابو فقال عبيده جاهد بالسنن، تقرا يا ابني انت بتعمل ايه؟ طيب قال كنت أكتب يا أبا عبيدة حتى ينقطع سوائي، وعن قتادة قال بعض العلماء لولا أن الله عز وجل عرفه إياه لما عرفه، لقد تغير حبره وقبره، فعند ذلك يقول تالله إن كدت لترضين، إن مخففة من الثقيلة دخلت على ولقد الكاد تغير حبره وسبره. حبره وسبره، فعند ذلك يقول تالله إن كدت لترضين، إن مخففة من الثقيلة دخلت على كاد كما تدخل على كان ونحوه، إن كاد ليضلنا، واللام هي الفارقة بينهما وبين النافية، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في النار، وقال الكسائي لتردين أي لتهلكني والردى الهلاك، وقال المبرد لو قيل لتردين لتوقعني في النار لكان جائزا، ولولا نعمة ربي أي عصمته وتوفيقه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة من القرين السوء، وما بعد لولا مرفوع بالابتداء عند سيبويه والخبر محذوف لكنت من المحضرين، قال الفراء أي لكنت معك في النار محضرا، وأحضر لا يستعمل مطلقا إلا في الشر، قاله الماوردي، قوله تعالى أفما نحن بميتين وقرئ بمائتين، والهمزة في أفما للاستفهام دخلت على فاء العطف، والمعطوف محذوف معناه أنحن مخلدون منعمون، فما نحن بميتين ولا معذبين إلا موتتنا الأولى، يكون استثناء ليس من الأول، ويكون مصدرا لأنه منعوت، وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، وقيل هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا يعذبون، أي هذه حالنا وصفتنا، وقيل هو من قول المؤمن توبيخا للكافر لما كان ينكره من البعث وأنه ليس إلا الموت في الدنيا، ثم قال المؤمن مشيرا إلى ما هو فيه إن هذا لهو الفوز العظيم، يكون هو مبتدأ وما بعده خبر عنه، وبالجملة خبر إن، ويجوز أن يكون هو فاصلا لمثل هذا، فليعمل العاملون، يحتمل أن يكون من كلام المؤمن لما رأى ما أعد الله له في الجنة وما أعطاه، قال لمثل هذا العطاء والفضل فليعمل العاملون، نظير ما قال له الكافر وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ويحتمل أن يكون من قول الملائكة، وقيل هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا، أي قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء، ولمثل هذا الجزاء فليعمل العاملون، قال النحاس وتقدير الكلام والله أعلم فليعمل العاملون لمثل هذا، فإن قال قائل الفاء في العربية تدل على أن الثاني بعد الأول، فكيف صار ما بعدها ينوي به التقديم، فالجواب أن التقديم كمثل التأخير، لأن حق حروف الخوض وما بعدها أن تكون متأخرة، قوله تعالى أذلك خير نزلا أم فهمت سبب،

أنجرد تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف. عنجرد. الواحد عنجرد تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف. الواحدة حماصة والأعرف الذي له عرف. حناطة. حماصة. الواد حناطة. هو المشكلة كلها منه. أحسن الله عليكم. قال الواحدة حماطة والأعرف الذي له عف ولا عرف. وقال الشاعر يصف ناقته تلاعب مثنى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفري. التعمج الاعوجاج في السير، وسهم عموج يتلوى في ذهابه. وتعمجت الحية إذا تلوت في سيرها. وقال يصف زمام الناقة تلاعب مثنى حضرمي كأنه تلاعب مثنى. تلاعب مثنى حضرمي. تلاعب مثنى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي قروع قفري. وقيل إنما شبه ذلك بنبت قبيح في اليمن يقال له الأستن والشيطان. قال النحاس وليس ذلك معروفا عند العربي. قال الزمخشري هو شجر خشن منتن مر منكر الصورة يسمى ثمره رؤوس الشياطين. قال النحاس وقيل الشيطان ضرب من الحياة قباح فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة. وقال في الغاشية ليس لهم طعام إلا من ضريع وسيأتي ثم إن لهم عليها أي بعد الأكل من الشجرة لشوبا من حميم. الشوب الخلط والشب والشوب لغتان كالفقر والفقر والفتح أشهر. قال الفراء شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابة. فأخبر أنه يشاب لهم. والحميم الماء الحار ليكون أشنع. قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال السدي يشاب لهم الحميم بغساق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم. وقيل يمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم تغليظا لعذابهم وتجديدا لبلائهم. ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. قيل إن هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا الزقوم في عذاب في غير النار ثم يردون إليها. وقال مقاتل الحميم خارج الجحيم فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم لقوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقرأ ابن مسعود ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم. قال أبو عبيدة يجوز أن تكون ثم بمعنى الواو. قال القشيري ولعل الحميم في موضع من جهنم على طرف منها. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين أي صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم فهم على آثارهم يهرعون أي يسرعون عن قتادة. وقال مجاهد كهية الهرولة. قال الفراء الإهراع الإسراع برعدة. وقال أبو عبيدة يهرعون يستحثون من خلفهم ونحوه قول المغرد. قال المهرع المستحث يقال جاء فلان يهرع إلى النار إذا استحثه البرد إليها. وقيل يزعجون من شدة الإسراع. وقال أبو عبيدة يهرعون يستحثون من خلفهم. يستحثون من خلفهم. راح فينا ابو عبيد تقدم. احسن الله لكم. وقيل يزعجون من شده الاسراع. وقيل يزعجون من شده الاسراع. قال الفضل قال الزجاج يقال هرع واهرع اذا استحث وازعج. قوله تعالى ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين اي من الامم الماضيه. ولقد ارسلنا فيهم منذرين أي رسلا أنذروهم العذاب فكفروا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. كيف كان عاقبة المنذرين أي آخر أمرهم إلا عباد الله المخلصين أي الذين استخلصهم الله من الكفر. وقد تقدم ثم قيل هو استثناء من المنذرين. وقيل هو من قوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. قوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين

لما سأله عن سارة هي أختي يعني أخوة الدين. وقال ابن عباس وابي وزبير والضحاك أيضا أشار لهم إلى مرض وسقم يعدي كالطاعون، وكانوا يهربون من الطاعون، فلذلك فتولوا عنه مدبرين أي فارين منه خوفا من العدوى. وروى الترمذي الحكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن سمرة عن الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قالوا لإبراهيم: إن لنا عيدا لو خرجت معنا لأعجبك ديننا. فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم، فلما كان بعض الطريق ألقى بنفسه وقال: إني سقيم أشتكي رجلي، فوطأوا رجله وهو صريع. فلما مضوا نادى في آخرهم: وتالله لأكيدن أصنامكم. قال أبو عبد الله: وهذا ليس بمعارض لما قال ابن عباس وابن جبير، لأنه يحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران. قلت: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث كذبات الحديث. وقد مضى في سورة الأنبياء وهو يدل على أنه لم يكن سقيما وإنما عرض لهم. وقد قال جل وعز: إنك ميت وإنهم ميتون. فالمعنى: إني سقيم فيما أستقبل. فتوهموا هم أنه سقيم الساعة. وهذا من معاريض الكلام على ما ذكرنا، ومنه المثل السائر: كفى بالسلامة داء. قول لبيد: فدعوت ربي بالسلامة جاهلا ليصحني فإذا السلامة داء. وقد مات رجل ليصحني فإذا السلامة داء. وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس فقالوا: مات وهو صحيح. فقال أعرابي: أصحيح من الموت؟ أصحيح من من من الموت الموت؟ أصحيح من الموت في عنقه؟ فإبراهيم صادق. لكن لما كان الأنبياء لقرب محلهم واصطفائهم عد هذا ذنبا، ولهذا قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد مضى هذا كله مبينا والحمد لله. وقيل: أراد سقيم النفس لكفرهم. والنجوم يكون جمع نجم ويكون واحدا مصدرا. قوله تعالى: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم ما تعملون. قوله تعالى: فراغ إلى آلهتهم. قال السدي: ذهب إليهم. وقال أبو مالك: ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء إليهم عليهم. وقيل: عدل. والمعنى متقارب: فراغ يروغ روغا وروغانا إذا مال، وطريق رائغ أي مائل. وقال الشاعر: يريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. فقال: ألا تأكلون؟ فخاطبها كما يخاطب من يعقل، لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة. وكذا: ما لكم لا تنطقون. قيل: كان بين يدي الأصنام طعام تركوه ليأكلوه إذا رجعوا من العيد، وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم بزعمهم. وقيل: تركوه للسدنة. وقيل: قرب هو إليها طعاما على جهة الاستهزاء فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. خص الضرب باليمين لأنها أقوى، والضرب بها أشد. وقال الضحاك والربيع بن أنس: وقيل المراد باليمين اليمين التي حلفها حين قال: وتالله لأكيدن أصنامكم. وقال الفراء والثعلب: ضربا بالقوة واليمين القوة. وقيل بالعدل واليمين، واليمين ها هنا العدل. ومنه قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بالعدل. فالعدل لليمين ويجوز للشمال. ألا ترى أن العدو على الشمال الشمال والجور للشمال، ألم تر أن العدو عن الشمال والمعاصي عن الشمال والطاعة عن اليمين؟ ولذلك قال: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من قبل طاعتي. فاليمين هو موضع العدل من المسلم، والشمال موضع الجور. ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم الميثاق؟ فالبيعة باليمين. فلذلك يعطى كتابه غدا بيمينه، لأنه وفى بالبيعة. ويعطى الناكث للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله، لأن الجور هناك. فقوله: فراغ عليهم ضربا باليمين، أي بذلك العدل الذي كان بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وفى له هاهنا. فجعل تلك الأوثان جثاثا أي فتاتا كالجثيثة، وهي السويق وليس من قبيل القوة. قاله الترمذي الحكيم: فأقبلوا إليه يزفون. قرأ حمزة: يزفون بضم الياء الباقون بفتحها أي يسرعون. قاله ابن زيد: قاله ابن زيد قال قتادة والسدي يمشون، وقيل المعنى يمشون بجمعهم على مهل آمنين أن يصيب أحد آلهتهم بسوء، وقيل المعنى يتسللون تسللا بين المشي والعدو. ومنه زفيف النعامة. وقال الضحاك يسعون، وحكى يحيى بن سلام يرعدون غضبا، وقيل يقتلون وهو مشي الخيلاء. قاله مجاهد. ومنه أخذ زفاف العروس إلى زوجها. منه أخذ زفاف العروس إلى زوجها. وقال الفرزدق وجاء قريع الشول قبل إفالها ويزف، وجاءت خلفه وهي رفف زفاف زفف ومن قرأ يزفون فمعناه يزفون غيرهم، أي يحملونهم على التزفيف. وعلى هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي أزففت الإبل، أي حملتها على أن تزف. وقيل هما لغتان، يقال زف القوم وأزف، وزففت العروس وأزففتها وزففتها، بمعنى والمزفة المحفة التي تزف فيها العروس. المزفة. نعم، والمزفة المحفة التي تزف فيها العروس. حكى ذلك أو حكي ذلك عن الخليل. قال النحاس ويزفون بضم الياء زعم أبو حاتم، ويزفون بضم الياء زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة وقد عرفها. نعم، ما فيش واو. يزفون يزفون بضم الياء زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء، وشبهها بقولهم أطردت الرجل، أي صيرته إلى ذلك، وطردته نحيته. وأنشد هو وغيره تمنى حسين أن يسود جذاعة، وأمسى حسين قد أذل وأقهر، أي صير إلى ذلك. فكذلك يزفون يصيرون إلى الزفيف. قال محمد بن زيد الزفيف والإصراع. وقال أبو إسحاق الزفيف أول عدو النعم. وقال أبو حاتم وزعم الكسائي أن قوما قرأوا فأقبلوا إليه يزفون خفيفة، يزفون خفيفة من وزف يزف، مثل وزن يزن. قال النحاس فهذه حكاية أبي حاتم، أبو حاتم لم يسمع من الكسائي شيئا. وروى الفراء وهو صاحب الكسائي عن الكسائي أنه لا يعرف يزفون مخففة. قال الفراء وأنا لا أعرفها. قال أبو إسحاق وقد عرفها غيرهما أنه يقال وزف يزف، وقد عرفها غيرهما أنه يقال، ولا قد عرفها عرفها، وقد عرفها غيره هذا يعرف اثنين لا يعرفون. وقد عرفها غيرهما أنه يقال وزف يزف إذا أسرع. قال النحاس وزف يزف وزف يزف أسرع. قال النحاس ولا نعلم أحدا قرأ يزفون. قلت هي قراءة عبد الله ابن زيد فيما ذكر المهدوي. قال الزمخشري ويزفون على البناء للمفعول، ويزفون يزفون من زفاه إذا حداه، كأن بعضهم يزف بعض إليه. وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السميقع يزفون بالرأي من رفيف النعام، هو ركض بين المشي والطيران. قوله تعالى قال تعبدون ما نعم يرفون بالراء، يرفون بالرأي من رفع النعام، من رفيف النعام، وهو ركض بين المشي والطيران. قوله تعالى قال أتعبدون ما تنحتون فيه حذف، أي قالوا من فعل هذا بآلهتنا. فقال محتجا أتعبدون ما تنحتون، أي أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها بأيديكم تنجرونها. والنحت النجر، والبري نحته ينحته بالكسر نحتا أي وراه. والنحاتة البراية، والمنحة ما ينحت به. والله خلقكم وما تعملون، ما في موضع نصب أي وخلق ما تعملونه من الأصنام، يعني الخشب والحجارة وغيرهما، كقوله بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. وقيل إنما استفهام معناه التحقير لعلمهم، وقيل هي نفي، والمعنى وما تعملون ذلك لكن الله خالقه. والأحسن أن تكون ما مع الفعل مصدرا، والتقدير والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم. وهذا مذهب أهل السنة أن الأفعال خلق لله عز وجل واكتساب للعباد، وفي هذا إبطال مذاهب القدرية والجبرية. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل خالق كل صانع وصنعته. ذكره الثعلبي وخرجه البيهقي من حديث حذيفة